أيها الإخوة المؤمنون، السنة أن الزوج لا ينسى فضل زوجته، والزوجة لا تنسى فضل زوجها عليها حتى بعد الممات. لما توفيت خديجة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضلها وبرها وخيرها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. فقالت عائشة: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. فقال: ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. رواه البخاري وغيره. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، يعني ذكر خديجة، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صدائق خديجة رضي الله عنها. من النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم الوفاء، الوفاء مع الزوجة، وكذلك المرأة تكون وفية لزوجها، وهذا من محاسن الأخلاق ومن ثمار حسن العشرة بين الزوجين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا ويصلح زوجاتنا وأهل بيتنا وأولادنا.